وكأن الآخرة لم تزل. تلاحظ هنا اللي هو البعد الثالث أو الجانب الثالث. تلاحظ هنا الإمام يستخدم أداة الجزم لم، يقول لم تزل. والله يعجبني أحد الآراء اللي يطرح أحد الفقهاء، يقول قلما يلتفت إلى هذا الجزء من قول الإمام كأن الآخرة لم تزل. شنو يعني؟ وليش استخدم أداة الجزم؟ ما تقدر تعرف ليش استخدم الإمام أداة الجزم لم حتى تعرف شنو معنى تزل. يقول كأن الآخرة لم تزل، تزل من الزوال، زال يزول. زال يفسر باللغة العربية أتخطر الراغب بالمفردات، يقول زال أي انحرف، خرج عن حد الاستقامة، فيقال قد زال، خرج، زال القطار عن سكته. يعني شنو؟ يعني خرج. إذا تلاحظ الفقيه يستخدم عبارة الزوال، وقت الزوال. شنو وقت الزوال؟ اللي هو الوقت اللي يدخل به أذان الظهر، هو أنه الشمس من تقف على منتصف الكرة الأرضية مجرد أن الزول دخل وقت الظهر. شوف دقة اللغة، زال يزول، تلاحظ. طيب الإمام هنا يقول لك أن الآخرة لم تزل، ليش استخدم الإمام هذه العبارة؟ ليش استخدم هذا المعنى؟ يريد يقول الإمام أنه أكو كثير من الفهوم الخاطئة للآخرة تحتاج إلى تصحيح. كيف؟ أكو قسم أو طبقة من المسلمين اعتبروا كثير من الأمور اللي هي خارج الشريعة طريق يوصلهم إلى الآخرة. أضرب لك فد مثال. شوف لك واحد مثلا مسلم يتعاطى الربا ويعتبر أن هذا لا يؤثر على طريق الآخرة، منتبه جنابك. أكو واحد من المسلمين يظلم الآخرين ويعتبر الظلم شيء ما يؤثر على طريقه وين؟ إلى الآخرة. أكو قسم من المسلمين يكذبون ويعتبر الكذب مو طريق مؤدي، يعتبر الكذب مو عائق أمام طريق الآخرة. أكو قسم أعاذنا الله وإياكم يزنون، يعني يفعلون الكبائر، هذا الزنا، شرب الخمر. البعض ابتعد عن العقيدة، البعض استهان بأمر القرآن. أكو. طيب سؤال، هنا الإمام عليه السلام يقصد كأن الآخرة لم تزل، بمعنى هذا السؤال اللي نواجهه، هل هنالك عوائق أمام طريق الآخرة؟ الإمام يقول نعم، أكو أمور ستعيقك عن الوصول إلى الآخرة. ليش؟ إن بدأت بذنب صغير الذنب سيتراكم فوق الذنب، وذنب خلف ذنب، وذنب بعد ذنب، الحد ما تشوف نفسك أنت وصلت إلى انحراف عن جادة الصواب.